وعلى بلادي يوم من الايام هجموا الاعادي هجموا على بلادي حافي انقذوني سئمت الاليم من ذكرياتي انقذوني فقد سئمت والليل بنار مش زي ليدو في المي الشتا تنار طفل من ارض ينادي قد ذقنا ظلم الاوادي امي قد رفعت علما اليكها بالروح تهتف ولا تهبي أو الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وصلاح الدين وأنت يا حطين وهم صلاح الدين وأنت يا حطين من للصليبين يا أسدف التتبي يا أسدف التتبي الآن الآن يا رجال الآن فلنحارب الضلال الآن الآن يا رجال الآن فلنحارب الضلال فهذه يموت فالشخصة الأخدود فهذه يموت فالشخصة الأخدود أولئك الأجدال تجاوزوا الحدود ودلسوا برجسهم مواضع السجود الآن يا رجال فلنجحر الضلال لاحت رواب المسجد الأقصى فحيانا نامت عيونهم ولن تعرف عيونهم الكرام أغيثنا أغيث الأبرياء وشخير قوم المترفين وشخير قوم المترفين وشخير قوم المترفين يشق أركان الفضاء أموالنا عودي عادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي قتلوا كبار ذبحوا صغار حرقوا المصحف هدموا الدار داسوا بقلبي قلب كبير بيحق بلادي وطني اتدمر كله عسكر ورد قرنفل ما عاد زهر عني يا قلبي عيني وطير روح عبلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يلا النادي الجهادي يلا نهتف تحيا بلادي يلا النادي الجهادي يلا نهتف تحيا بلادي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي سرقوا البسمة كتموا الكلمة هجموا غدر وسط العتمة وين الأمة تصد الهجمة وتسأل لولادي سلبوا الأرض وهتكوا العرض صار الثأر علينا فرض شدوا الهمة وحوا الغمة وثوروا يا ولادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي يوم من الأيام هجموا الأعادي هجموا على بلادي حر ما يموت إلا مرة والموت أحلى من عيش مرة حر ما يموت إلا مرة والموت أحلى من عيش مرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنقذوني فقد سئمت حياتي أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي أنقذوني فقد سئمت حياتي أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنا لا أشتكي من القتل لكن أشتكي من تكاثر الطعنات أنا لا أشتكي من القصد لكن أشتكي من توجع المحصنات أنا لا أشتكي من القتل لكن أشتكي من تكاثر الطعنات أنا لا أشتكي من القصد لكن أشتكي من توجع المحصنات أنا يا مسلمون أبكي رجالي ونسائي وصبيتي فقد سئمت حياتي أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي أنقذوني فقد سئمت حياتي أنقذوني سئمت الأليم من ذكرياتي أنقذوني فما تزال دروبي تم أقسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني كما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني. أنا أبكي منازلي حين صارت لعبة في براثن الراجمات. أنا أبكي منازلي غاب عنها صوت دان في خمسة الأوقات. أنا أبكي منازلي حين صارت لعبة في براثن الراجمات. أنا أبكي منازلي غاب عنها صوت دان في خمسة الأوقات. أين أنتم يا مسلمون؟ فقد سئمت حياتي. أنقذوني سئمت الألي من ذكرياتي. أنقذوني فقد سئمت حياتي. أنقذوني سئمت الألي من ذكرياتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني فما تزال دروبي ترسم الموت في مدى خطواتي. أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني أنقذوني. رسموا حولها صليب الطغاة. أين أنتم يا مسلمون يا مسلمون؟ أنقذوني فقد سئمت حياتي. أنقذوني سئمت الأليم من اتشتتنا وفق البلد قرمي والإيد بنار مش الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي اتشفتنا وفق البلد ترميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي اتشفتنا وفق البلد ترميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي شعبي والله بالغرب يسكن ولد ما شاف جدوده ما شاف البلد ما شاف جدوده ما شاف البلد شعبي والله بالغرب يسكن ولد ما شاف جدوده ما شاف البلد ما شاف جدوده ما شاف البلد اتشتتنا وفق البلد ترميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي اتشتتنا وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي سني القرآن عبروا بالغربة عينك من كان يكون بعد اليوم ميمينك من كان يكون بعد اليوم ميمينك سني القرآن عبروا بالغربة عينك من كان يكون بعد اليوم ميمينك من كان يكون بعد اليوم ميمينك اتشتتنا كل بلد جرميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي اتشتتنا وكل بلد جرميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي عانينا كثير والتاريخ لنا شاهد لا غير الله شعبي ما هو ساجد لا غير الله شعبي ما هو ساجد علينا كبير والتاريخ لنا شاهد لا غير الله شعبي ما هو ساجد لا غير الله شعبي ما هو ساجد اتشتتنا وفق البلد برميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي اتشتتنا وفق البلد برميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي يا رب تعود افرحنا وليالينا وننسى الاحزان اللي مرت علينا اتشتتنا وفق البلد برميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي اتشتتنا للصبر حدود يا عالم الله اكبر والكل يشوف شو بجرى وما بتأثر للصبر حدود يا عالم الله اكبر والكل يشوف شو بجرى وما بتأثر للصبر حدود يا عالم الله اكبر والكل يشوف شو بجرى وما بتأثر اتشتتنا وفق البلد برميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي اتشتتنا وفق البلد برميه وليد بن عرب الزيليد في المي وليد بن عرب الزيليد في المي طول الايام لبى العلقة دمعتنا وما ينسى حال رجوعك موطننا طول الأيام لبى العرق دمعتنا وما ينسى حال رجوعك موطننا طول الأيام لبى العرق دمعتنا وما ينسى حال رجوعك موطننا وما ينسى حال رجوعك موطننا وما ينسى حال وما ينسى حال طفل من أرض ينادي قد ذقنا ظلم الأوغادي طفل من أرض ينادي قد ذقنا ظلم الأوغادي أمي قد رفعت علما قتلت من أجله ظلما أمي قد رفعت علما قتلت من أجله ظلما الحسرة تبدو في عيوني ما من أحد فيواسيني الحسرة تبدو في عيوني ما من أحد فيواسيني أمي في الجنة أحسبها من حبها كانت تسقيني من حبها كانت تسقيني ورجائي أغدا ألقاها بجنان الخلد يوم الدين من أجله ظلما أختي مشتاق لرؤياها باتت في قبضة تنيني أختي مشتاق لرؤياها باتت في قبضة تنيني ودموع الفرقة تغمرني من كان سواها يواسيني تغمرني من كان سواها يواسيني ورجائي أغدا ألقاها بجنان الخلد يوم الدين من أجله ظلما أمي قد رفعت علما من أجله ظلما وأخي المجروح يناشدني أعيد مجد الليامين وأخي المجروح يناشدني أعيد مجد الليامين من مات شهيدا فلا شرفا قد فاز بحور فاز بحور ونعيم ورجائي أغدا ألقاه بجنان الخلد يوم الدين طفل من أرض ينادي ذقنا ظلم الأوغادي طفل من أرض ينادي قد ذقنا ظلم الأوغادي أمي قد رفعت علما قتلت من أجله ظلما أمي قد رفعت علما قتلت من أجله ظلما أهليك البسنة قد ذبيحوا ودماهم سالت تناديني أهليك البسنة قد ذبحوا ودماهم سالت تناديني هجروا أوطانا وبلادا قد فروا من أجل الدين هجروا أوطانا وبلادا قد فروا من أجل الدين ورجائي أغدا ألقاهم بجنان يوم الدين عبد الجراح يقول ذهبي ولا صلاح الدين وأنت يا حطين وهم صلاح الدين وأنت يا حطين من للصليبين يا أسدف الأذبين يا أسدف الأذبين سلت دم الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لا ترضى بالقهر سلت دم الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لا ترضى بالقهر قد حالفوا الغدار وجرعوا نمعا قد حالفوا خطابك نار تقويهم باللهب عهو الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي لا تهبي عهو الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأنت يا حطين وهم صلاح الدين وأنت يا حطين من للصليبين يا أسدف التثبين يا أسدف التثبين مصر الرسول شكا قد دنس الحرم والليل قد حلك كبراؤنا انقسموا مصر الرسول شكا قد دنس الحرم والليل قد حلك كبراؤنا انقسموا والجوع للأطفال وحصارهم قطار والجوع للأطفال وحصارهم قطار من يحرق الأنذار بالنار لا الخطب عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي لا تهبي عرض الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأنت يا حطين وهم صلاح الدين وأنت يا حطين من للصليبين يا أسدف التثبين يا أسدف التثبين إن أغمضوا الأجفان عن قيدك الدامي أو صمت الآذان لباك إسلامي إن أغمضوا الأجفان عن قيدك الدامي أو صمت الآذان لباك إسلامي بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان وسنحمل الأكفان عرق الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي لا تهبي عرق الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأنت يا حطين وهم صلاح الدين وأنت يا حطين من للصليبين يا أسدف التثبين يا أسدف التثبين يا أسدف التثبين طال زمان الإسلام بدرو محلول جديدة إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارودة طال زمان الإسلام بدرو محلول جديدة إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارودة طال زمان الإسلام بدرو محلول جديدة إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارودة إسلامنا يقود الأبطال بدرب الحق المجيدة ابن الإسلام دمه سالم الطويل والجبروت إسلامنا يقود الأبطال بدرب الحق المجيدة ابن الإسلام دمه سالم الطويل والجبروت طال زمان الإذلال بدون محلول جديدة إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارودة طال زمان الإذلال بدون محلول جديدة إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارودة إسلامنا يربي الأجيال يربيهم كالروس رسولي يخرج منهم للرجال صالح وابن الواليد اسلمنا يا رب الاجيال ربيهم كالاسود يخرج منهم للرجال صالح وابن الواليد طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود اسلمنا مضرب الامثال لما يجابه عنيد بيحارب الانحلال ويقدم الشهيد اسلمنا مضرب الامثال لما يجابه عنيد بيحارب الانحلال ويقدم الشهيد قال زمان الابلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود اسلمنا يريد النضال قاوم بس القاهوت شعار كل الاحوال عطي رب العبيد اسلمنا يريد النضال قاوم بس القاهوت شعار كل الاحوال عدلي رب العبيد طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود اسلمنا يؤمن بالقيد البشرنا بالاكيد لا صالح ولا الناصر من ربي بيجي اسلمنا يؤمن بالقيد البشرنا بالاكيد لا صلح ولا اذلال الناصر من ربي بيجي طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود اسلم يصنع المحال للامجد بده يعيد علي بيمن الامال يوم العز السعيد اسلم يصنع المحال للامجد بده يعيد علي بيمن الامال يوم العز السعيد طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده اسلمنا يريد النضال بالايمان والبارود طال زمان الاذلال بدهم حلول جديده في الأحشاء غسلنا مساجدكم بالدمع راجينا. أبدا ولا ترك ولا إعان نذروا نفوسهم لنصرة دينهم لم يخدع عنهم في الحياة مقام لم يلهم ما حولهم من زخرف أبدا ولا ترك ولا إعان نذروا نفوسهم لنصرة دينهم لم يخدع عنهم في الحياة مقام لم يخدعهم في الحياة حطام الله أكبر إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام الله أكبر إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام الله أكبر للجهاد وأهله الله أكبر للجهاد وأهله الله أكبر إنه الإسلام الله أكبر إنه الإسلام الله أكبر إنه الإسلام وقفوا بوجه البغي وقف صادق حتى هوى فتلاشت الأحزان برزوا لحب الله أعظم جامع واستأسدوا فغدا العدو نعم وقفوا بوجه البغي وقف صادق حتى هوى فتلاشت الأحزان برزوا لحب الله أعظم جامع واستأسدوا فغدا العدو نعم وقفوا بوجه البغي وقف صادق حتى هوى فتلاشت الأحزان برزوا لحب الله أعظم جامع واستأسدوا فغدا العدو نعم في كل يوم للجنان مواكب شهداء راض عنكم العلام بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام في كل يوم للجنان مواكب شهداء راض عنهم العلام ماذا أقول بوصف ما قاموا به عجز البيان وجفت الأقلام عجز البيان وجفت الأقلام الله أكبر إنها الأيام بما لا تشتهي الأحلام الله أكبر إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام الله أكبر للجهاد وأهله الله أكبر للجهاد وأهله الله أكبر إنه الإسلام الله أكبر إنه الإسلام الله أكبر إنه الإسلام الله أكبر إنه الإسلام فإذا شهيد في المسيرة قد مضى والثأر في أعماقه لم يشتف لحق الأباة بركبه وتنافسوا والكل حب في الإله له وطن وفي فإذا شهيد في المسيرة قد مضى والثأر في أعماقه لم يشتت لحق الأوباط بربه وتنافسوا والكل حب في الإله له وفي فعلى خطى الأبطال من شهدائنا تمضي المواكب والصحف ونقتفي فإذا الليالي أظلمت من حولنا كنا الشموس ولم نغب أو نختفي فعلى خطى الأبطال من شهدائنا تمضي المواكب والصحف ونقتفي فإذا الليالي أظلمت من حولنا كنا الشموس ولم نغب أو نختفي كنا الشموس ولم نغب أو نختفي الله أكبر إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام الله أكبر إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام الله أكبر للجهاد وأهله الله أكبر للجهاد وأهله الله أكبر إنه الإسلام الله أكبر إنه الإسلام الله أكبر إنه الإسلام الله أكبر إنه الإسلام وهل الجهاد سوى ذوي قنابل وهدي رشاش وآي المصحف فالدين في أعماقنا كأمانة وسوى الرسول محمد لا نختفي وهل الجهاد سوى ذوي قنابل وهدي رشاش وآي المصحف فالدين في أعماقنا كأمانة سوى الرسول محمد لا نختفي وطن الذي من أجله كان الفدا والصبر والحرمان دون تأفف لا لن يباع وفيه شعب مسلم على الدروب مشاعر لا تنطفي وطن الذي من أجله كان الفدا والصبر والحرمان دون تأفف لا لن يباع وفيه شعب مسلم على الدروب مشاعر لا تنطفي بمشاعر لا تنطفي الله أكبر إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام الله أكبر إنها الأيام تأتي بما لا تشتهي الأحلام الله أكبر للجهاد وأهله الله أكبر حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا والسعير واملئ الدنيا سيرا وتقدم وتقدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا والسعير واملئ الدنيا سيرا وتقدم وتقدم فارس الميدان اليوم فاضرب وتقحم عانق الأخطار لا تخشى الردى مهما تجهم فارس الميدان أنت اليوم فاضرب وتقحم عانق الأخطار لا تخشى الردى مهما تجهم أنت موروث بأرض الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق سجون وزلزالا خطيرا أنت موروث بأرض الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق سجون وزلزالا خطيرا اقرع الخصم بآيات حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا واملئ الدنيا زئيرا وتقدم وتقدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض واملئ الدنيا سيرا وتقدم وتقدم أنت في الميدان وحدك في ظلام السجن وحدك في غمار الحق فاقدح يا أخ الإسلام زلت أنت في الميدان وحدك في ظلام السجن وحدك في غمار الحق فاقدح يا أخ الإسلام زلت وثياب تنهش العرض وقد تطلب راسك فاقرع الأهوال واطلب يا مجاهد حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخ الإسلام والنور تقدم فجر الأرض سيرا وتقدم وتقدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أهل الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين وسعيرا واملئ الدنيا سيرا وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم فارس الميدان أنت اليوم فاضرب وتقحم عانق الأخطار لا تخشى الردى مهما تجهم فارس الميدان أنت اليوم فاضرب وتقحم عانق الأخطار لا تخشى الردى مهما تجهم أنت موروث بأرض الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق صهيون وزلزالا خطيرا أنت موروث بأرض الشوك عملاقا كبيرا شوكة في حلق صهيون وزلزالا خطيرا اقرع القسمة بآيات الجهاد وتقدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخي الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا واملأ الدنيا زئيرا وتقدم وتقدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم حاجز الخوف تهدم فتقدم يا أخي الإسلام والنور تقدم فجر الأرض على الباغين نارا وسعيرا واملأ الدنيا زئيرا وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم وتقدم غضب يسري في الأوطان يمضي يفكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يسري في الأوطان يمضي يفكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان رحال والعزم ردائي واللقب المحبوب فدائي واللقب المحبوب فدائي رحال والمجد أمامي وجلال وجلال التاريخ ورائي إيماني بالله يقيني من غدر وحسة أعدائي قطب يسري في الأوطان يمضي يزكيه القرآن تتغير ركابي راحلة وضمير الآمر والناهي وضمير الآمر والناهي تتظل الثورة قائمة برجالي لا بأشفاهي برجالي لا بالأشفاهي وسأنشد في القدس نشيدا للنصر بتوفيق الله غضب يسري في الأوطان يمضي يفتيه القرآن غضب يسري في الأوطان يمضي يفتيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يسري في الأوطان يمضي يفتيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان إن أرحل عن أرض اليوم فغدا بالهمة سأعود غدا بالهمة سأعود وسأمسج تربتها بدمي وأكافح عنها وأذود وأكافح عنها وأذود فسنرجع أقوى إيمانا وستشقى بالغد اليهود غضب يسري في الأوطان يمضي يزكيه القرآن يا صوت الأذن تسمعه قد صمت عنه الآذان قد صمت عنه الآذان أتفانى فيه وأعشقه ويتوق إليه الوجدان ويتوق إليه الوجدان ترسله أمتنا الحيرة ونحن انصرته الأحزان غضب يسري في الأوطان يمضي يزكيه القرآن غضب يسري في الأوطان يمضي يزكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان غضب يسري في الأوطان يمضي يزكيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدك عروش الطغيان لن ينصف أمتنا مني صوت مأسور في كلمة صوت مأسور في كلمة الجرح الغائر في صدري وأسى أمتنا المنهزمة وأسى أمتنا المنهزمة سيجيء زمان يتسلى فيه المظلوم بمن ظلم غضب يسري في الأوطان يمضي يفتيه القرآن لن يمحو آلام منكم من يشرع في الحرب رسالة من يشرع في الحرب رسالة ويسيل الحسرة في قلبي يشرع في وجهي طغيانا يشرع في وجهي طغيانا لن يمحو آلامي منكم إلا من يحمل إيمانا غضب يسري في الأوطان يمضي يفتيه القرآن غضب يسري يسري في الأوطان يمضي يسقيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدق عروش الطغيان قبض يسري في الأوطان يمضي يسقيه القرآن سأعود بنور الإيمان لأدق عروش الطغيان أمتنا لا زالت تدعو تتوسل لكن من يسمع تتوسل لكن من يسمع تقرأ أبواب كرامتنا أترانا نعرف من يقرأ أترانا نعرف من يقرأ أترانا نعرف ما نبغي في هذا العالم أو نصنع قبض يسري في الأوطان يمضي يفتيه القرآن الأمل الباطن في قلبي لكن الحسرة تحصده لكن الحسرة تحصده لو أن فؤادي يتخلى عن ألم قاسٍ يجهده عن ألم قاسٍ يجهده لزرعت على شفة الدنيا لحنا والكون يردده غضب يسري في الأوطان يمضي يفتيه القرآن غضب يسري في الأوطان يمضي يفتيه القرآن